لا بس المختصر هل أضاف بقدره؟ لا غير موجودة يا شيخ، هذا في مقطع آخر. اي جزاك الله ذاك كلام، جزاك الله خير. ليه ما يجي؟ وش اليوم؟